رماكم نحو البيت حجاج لم تهتم سور نبيت رماكم نحو البيت حجاج لم تهتم سور نبيت الله رب البيت رب المعمور البيت للمرسلين ختام على الفاضل بدر الكام او او او لم يكرم الليدا كان يكرم الليدا في ضعف وجود صلوا الله.